إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لأمته وشفقة عليهم عن أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى قيام الساعة، عن فتنة شنيعة يضيع معها الإيمان ويطيش معها العقل ولا يبقى فيها إلا التهويل بالشبهات والشبه والشهوات. والمعصوم يا عباد الله، المعصوم منها ومن سائر الفتن من عصمه الله ووقاه وحفظه وأمنه. إنها فتنة المسيح الدجال. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، خطب الناس خطبة عظيمة، فذكر المسيح الدجال وخفض فيه ورفع، وقال ما من نبي إلا وأنذره أمته، أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه، ألا وإني أنذركموه، ألا وإني أخبركم خبرا لم يخبره نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى وإن عينه عنبة طافئة، ألا وإن ربكم ليس بأعور. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الدجال يا عباد الله زمانه ليس بالبعيد عنكم، فهذه من علاماته، ست علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها أنه سيخرج على الناس على حين فجأة وغرة، وهم عنه لاهون، وهم عنه في سلوان منشغلون، منشغلون بأموالهم وضربهم بأسواقهم، ومنشغلون بأهليهم وأولادهم وهمومهم. ففي حديث النواس بن شمعان الكلابي رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم في طوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة، أي على حين غرة وفجأة، بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. ومن ذلكم يا عباد الله ما رواه الإمام أحمد وغيره عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. والناس كما ترون في ذهول وسلوان عن الدجال، كما أنهم في ذهول وانشغال وسلوان عن الموت وهو يتخطفهم. وهؤلاء الأئمة على المنابر، ومنها منابر الجمعة والتوجيه والإعلام والدرس، قل من ينبه عن هذا الخطر العظيم وعن هذه الفتنة الشنعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أما العلامات الأربع الباقية في تتمة الست، فكما جاء في حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر أهلها، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، لأن معايير المدح والثناء ومعايير الإشادة والإشارة عند الناس معايير منتكسة مضطربة، يمدحون لأجل الدنيا ويذمون ويعيبون لأجلها لا لأجل الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. هذه العلامات الأربع قال صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الخداعات، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، فدل على أن خروجه علامة على فساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية، والجماعة خلف الإمام عصمة لأهلها من الفتن. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنا